بعض الفقهاء رأى ان ليك القصر ثلاث ايام وزدت عن ثلاث ايام ينبغي ان تتم الايه الصلاة. البعض الاخر كما قلت قال لا ده مش ثلاث ايام ده عشرة. البعض الاخر قال ها 15. كما قلت كل فقيه وكل رجل العلم يقول ما نحن له، لكن في النهاية نحن لنا ها الادلة ولنا مستند كل رأي في هذا. باجي بنظر الى رأي الامام الشافعي والامام مالك اتفق الاثنان، وعلى فكرة هيبقى متفق معاهم رأي الامام احمد بس اقول لك الفرق بسيط جدا. لكن رأي الامام الشافعي والامام مالك ان المرء لو ذهب الى مكان وعقد النية على انه سيقيم اقل من اربعة ايام قصر الصلاة في كل المدة. بقول الاربعة ايام دول تحسبهم ازاي؟ قرج منهم يوم الذهاب ويوم دول مش داخلين في الحساب. فالامام الشافعي الامام مالك بيقول ان حضرتك لو قررت المكث ثلاث ايام او اقل كل المدة دي هتعمل ايه؟ هتقصر فيها الصلاة. نويت اربعة ايام او ازيد يبقى مش هتخسر غير يوم السفر ويوم الرجوع، والمدة اللي انت عدها ستصلي تماما ستصلي تماما. جابوا الكلام ده منين؟ هما بيقولوا امام الشافعي امام مالك ان المرء لا يعد مقيما، والبالبة لا يعد مقيما الا اذا مكث اربعة ايام او اكثر. اربعة ايام او ايه او اكثر، اقل من كده ثلاث ايام او اقل لا يعد مقيما. طب جابوا الكلام ده منين؟ جابوه اولا من الرواية صحيحة في صحيح البخاري ان النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام لما هاجر من مكة الى المدينة ثم شاء الله وقدر وفتح الله مكة على المسلمين، الرواية بتقول ايه؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرة من ان يقيم بمكة. يعني بعد ما اتفتحت ما يرجعش واحد من المهاجرين يقول لك ايه مكة اتفتحت بقى ارجع ليه لبيتي والمكاني والاولادي، قال لا انت خرجت مهاجر ستظل مهاجرا الى ان تلقى الله، يبقى مش هينفع ترجع تاني، مش هينفع تقيم تاني، تروح الزيارة اهلا وسهلا مقيم لا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من عن ان يقيم احدهم بمكة، اسمع بقى التعبير جاي، ثم رخص لهم ان يمكث الواحد فيهم ثلاثا. نهى عن الاقامة، خد بالك بقى، وبعدين اذن للرجل يقعد كام؟ ثلاث ايام. تفهم من كده ايه؟ ان الثلاثة ايام لا تسمى اقامة، ان قال ما تقيم في مكة بعد كده، نهى عن الاقامة في مكة. فلما يأذلك انك تقعد ثلاث ايام يبقى الثلاث ايام دول ليسوا اقامة. ولذلك اخذها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين لما تولى عمر الخلافة، منع اليهود والنصارى من الإقامة في الحجاز وفي مكة، ممنوع لا مكة ولا المدينة السعودية ما تدخلش لا اليهودي ولا النصراني، يخشوها ويقعدوا فيها دلوقتي والأمريكان عاملينها مرفع عشان اللي فيها رعاع واللي بيحكموها يقول لك الملك ولا ما بتعرف رعاع علشان الكرسي بتاعه باب كلاب كفر مقعدهم هناك والعياذ بالله، وليهم معسكرات والعياذ بالله وعاملين لهم حمامات سباحة وعراية والعياذ بالله، ربنا نسأل الله السلامة. فبقت المسألة مسألة الدنيا وليس الدين. فعمر بن الخطاب نهاهم عن الدخول وعن أن يقيم، نهاهم عن أن يقيم أحدهم لأي أمر ما. ثم خد بالك من التعبير، رخص للتاجر ولذي الحاجة أن يدخل ولا يمكث أكثر من ثلاث، يبقى خدها برضه ثلاث أيام لا تعتبر إيه؟ لا تعتبر

قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مكث في مكة الا ثلاثة ايام، وباقي ايام بقيت العشر ايام قلت هنحسبهم. يوم اربعة كان يوم سفر، خلاص يبقى قاعد خمسة وستة وسبعة. يوم تمانية كان يوم سفر، خلاص ادي خمس ايام عدوا. بعد كده كل ايامه سفر وترحال ما بين مكة والمزدلفة، مش كده؟ هو ده اللي بيعمله. فقاعد فيها تسعة مسافر، عشرة مسافر، حداشر مسافر، اتناشر مسافر، تلتاشر مسافر اللي هو اخر ايام التشريق، اخر ايام رمي الجمار. ويرجع قال عشرة ايام اللي قعدوا، في العشرة ايام اللي مكثهم صلى الله عليه وسلم ما اقام فيها الا ثلاثة ايام، باقي ايامه كلها ايه؟ كلها سفر. باقي ايامه كلها سفر سفر. من هنا خدوها ان اقل او المدة التي تبيح لك القصر اذا اقمت ايه؟ ثلاث ايام. زودت عن ثلاث ايام يبقى احنا قلنا يوم السفر يوم الدخول مش داخل في حسابنا. المكان اللي هقعد فيه هقعد فيه اربع ايام خمس ايام، صلاتي كلها هتبقى صلاة تامة لا قصر فيها، بخلاف يوم السفر ويوم الرجوع. هقعد اقولها ان شاء الله دول مش داخلين في حسابنا. اللي داخل في حسابنا هتقعد في البلد كام يوم بخلاف يوم دخولك ويوم خروجك. ثلاثة كله قصر، ازيد كله تمام ما عدا يوم الذهاب ويوم الاياب والنيت مرة خلاص. احمد بن حنبل بقى حسبها بالايه؟ بالصلوات. لذلك هو بعض الناس يقول لك انت حنبلي، خدوا الكلام ده منين؟ ان احمد بن حنبل عليه رحمة الله دقيق قوي ووقف قوي مع الاحاديث، فما تعتبرش انت حنبلي دي صبة، ده بالعكس، ده لما واحد يقول لك انت حنبلي يقول له جزاك الله خيرا. ليه؟ ده الحنابلة دول من اكثر الناس وقوفا مع الاحاديث. وانا مش بقول هذا الكلام تقول تلاقيه بقى، وانا عارف اصل بعض الناس اصل ازهري فتلاقيه حنبلي ودرس الحنبلية. لا والله، انا 8 سنين بيشربوني الفقه الحنفية، يعني انا متخرج بالازهر مرسوم في شهادتي كده حنفي مش حنبلي خلاص. لكن الحق يقال، لان بعد ما خرجت ما قلت لا علاقه لي، لا حنفي شافعي مالكي، لا سيبك من كل ده، انا منزه نفسي عن التعصب تماما. ابو حنيفه اخطا في كذا، بيقول اخطا في كذا، وانا مع الشافعي في كذا، وانا مع الحق اينما يدور، لا علاقه لي بالافراد، انا ادور مع حق بس، فقط لا غير. فلا علاقه لي بالاشخاص. الحق فين؟ انا ماشي معاه، انا ماشي ايا كان قائله، انا ماشي معاه بس. فلان اخطا، لابد اقول انه اخطا، لابد اقول انه عنده خلل بس. وده كلام ده بوصله لبعض الاخوه اللي استوقفوني بالامس، اصلك راجل من اهل العلم المعاصرين الله يرحمه بقى وتجاوز عنه، قلت عنه انه ضعيف في كذا، اقول يا باب وانا متعصب لافراد، حق يا حبيب. طب ما انا قاعد الان وفي دروس علمي بقول ابو حنيفه اخطا في كذا، قال وليس الصواب معه. ابص لها الناس بتتقبل هذا بصدر رحب، مفيش مشكله. تيجي تقول له بقى الشعراوي اخطا، الغزالي يقول ايه يا ابني، انا مش شويه بقول لك ابو حنيفه اخطا. يوم عقول الناس رايحه فين؟ دي عصبيه، دي عقول متعبه عايزه تفهم صح. فبقول اني احمد بن حنبل دقيق قوي مع النصوص، ولذلك اعتقد لما كنت عامل كتاب اسمه نور البيان من حوالي سنة 83، عملت هذا الكتاب اسمه نور البيان، بتكلم فيه عن الخشوع والشك والنسيان الصلاة. فمهم يتكلموا عن قضية انا لو سويت في صلاتي اسجد قبل السلام ولا بعد السلام. ابو حنيفة يقول لك بعد السلام وبعد التسليمة الاولى فقط، ما تسلمش للثانية. الشافعي يقول لك قبل السلام مطلقا. الامام مالك يقول لك مكان بزيادة سجدنا له بعد السلام، ومكان بنقص سجدنا له قبل السلام. تيجي لاحمد بن حنبل يقول لك انا لا بقول لا بزيادة ولا بنقص، انا هقول حاجة واحدة بس، شوفوا الحالات اللي سهى فيها النبي سجد فيها قبل السلام ولا بعد السلام زي ما عمل انا هعمل.

خشيت بقى بلاوي اللي انت بتقولها بقى. تقول ايه؟ ما يدريني ان النبي لو كان جه بدري عن كده ما كانش يقصر الصلاة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان كان من الممكن التقصير اكثر من هذا لبين للناس. فكونه فعل وسجد عايز اللي هو ده اللي تمشي عليه صح. وربنا قال في النهاية ايه؟ لقد كان لكم انا همشي يوم وماشي خلاص بيتزعل بس. نعم نعم انا هتكلم عن النوافل بالسفر ما تقلقش. والعشر ايام التانيين خلصوا؟ احنا قلنا نتكلم عن القصر في كام يوم؟ خلصوا؟ ما تقلقش احنا النهارده ليه 18 النهارده 17 لكن ليه 18؟ ما هو رمضان خلص كل سنه وانت طيب. والله كانه لم يلبس الا ساعه. لسه هتكلم عن النوافل ان شاء الله. هتكلم عن ايه اللي تصليه وايه اللي ما تصليهوش. نعم وعلى اعتبار ان الامام احمد بن حنبل بيقول عداء بالصلاة هو رأيه كده بالصلاة صلوات بس. انا قلت لك اهو برأي الامام مالك والامام الشافعي. خلي رأيك رأي شيخك من افتاك ولا ما ينفعش ابقى شيخك بقول لي بس يا خلاص. نعم لسه ما اتكلمش في الموضوع ده. لسه ما اتكلمش فيه. لسه ما اتكلمش فيه. اصبر عليا. انا قلت الكلام ده امبارح والله قلت بالامس. قلت في مشاكل مش هقولها غير لما انتهي خالص من بناء القواعد. انا لسه دلوقتي بعمل ايه؟ بنيت معاك قاعدة. السفر اللي يبيع لك القصر خدنا قاعدة. بنيت معاك قاعدة القصر رخصة ولا عزيمة خدتها. بنيت معاك قاعدة المسافة قد ايه؟ بنيت معاك قاعدة المدة قد ايه؟ لسه في قاعدة تانية هبنيها معاك فاصبر عليا ما تديليش اخواتي. خلاص اخلص بنا بقى نتقال نقول بقى نحط دي هنا فين ونحط دي هنا فين. نخلص بنا الاول ونخلص بنا الاول ولا نقعد نتكلم في حاجات جانبية والقاعد مش موجودة معانا. ها بس نرمي قاعد الاول. نعم. فهنقول اللي بيسافر كل يوم يعمل ايه؟ وهنقول اللي متجوز في بلد تانية نعمل ايه؟ ملاقيش حضرتك بتجوز هنا وهناك فنشوف برضه الموضوع ده مش كده ولا ايه؟ وهنقول اللي رايح بلدهم ودارهم وعنده بيته وابوه عامل له شقته ويعمل ايه؟ هقول كل ده والله ما تقلقش عليا ان شاء الله. نعم. هيغسل الصلاه برضه. هيغسل الصلاه برضه وبالحته اللي احنا قلنا عليها ان انا لو رايح لا انوي اقامه فحبسني حبس. زي اللي رايح ايه؟ هيخلص ورق النهارده ويسافر بكره. قالوا تعالى لنا بكره. انت عارف بقى المصالح الحكوميه عندنا حلوه كده والناس قليلين كده يريحوك قوي يريحوك خالص. فراح قاعد تعالى لي بكره تعالى راح معاه ب 10 ايام كل هيخسر الصلاه لانه غير ناوي. مش احنا خدنا القاعده دي ولا ايه؟ ايوه كده. نعم. بس والله وصلت في يوم خلصت في الصلوات حق قدرك كده خلاص بيوت من اول تصبح الصبح بقى اسمك محسوب لك بقى واحد اتنين يعني الاخ بيوت بيقول انا حفاري ان انا سافرت في يوم لا بنعملها احنا احيانا. انا النهارده سافرت له صليت العشاء وسافرت وانا رايح الزقازيق رايح اسكندريه دي وصلت بالليل برضه خلاص ما مرش عليا ولا صلاه علشان اغفر اصبحت الصبح اعوض بقى تاني يوم بيوم امبارح لا خلاص انتهى. اول يوم هتصبح فيه نبتدي نحسب لك بقى ده يوم اقامه خلاص. ها ماشي واسال طيب واديني جوابك. نعم. انا قلت لك اهو كل صلاة قولي انا مش عارف تنسوا ولا ايه؟ يا بتنسوا يا ما افطرتوش يا بتفكروا في السحور. فهو كده انا قلت كل صلاة مش دي قاعدة خدناها من ضمن قاعد هتدركك قبل دخول بلدك هتبقى خلاص. متى دخلت مش هيبقى اسمه مش هيبقى اسمك في يوم سفر هيبقى اسمك الحمد لله وصلت. مش قلنا القاعدة دي؟ طيب ماشي. ها دكتور ابن الولد في المنطقه بتاعه هو في مكان مصاحب الاقامه بس هو عنده هروب عارف ان هو يروح الحمد لله هو الحمد لله طيب قوي. في حد عارف يقعد رجل بيقول الله يديك ويصلح لك الحال الله يديك ويصلح لك الحال. واحد مراته راحت الله ما تخافيش ده هم يبينها حقها معايا ولا جاي بقاله 7 سنين دلوقتي يا راجل يا طول الله انت قاعد عارف اقول لك قد ايه ده احنا واحنا هناك يا ابني الجماعه الجنائيين الجنائيين كانوا بيذلونا يقول لك انا خارج بعد اسبوع واحنا مش عارفين نصفى.